القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية طويلة يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان بريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال وصانعي في كل مجال لقاؤنا ليلى أصدقائنا مع فنان متميز هو مهتم بفن التصوير التشكيلي الذي نعرفه جميعا بفن البورتري أو فن اللوحات فن التصوير التشكيلي مستمعي الكرام من أقدم الفنون وأهمها منذ فجر التاريخ فقد نظم البشر الألوان بطريقة تعبر عن أفكارهم وحول الناس والعالم من حولهم إلى لوحات هذه اللوحات التي رسمها الفنانون تمثل لنا أهمية كبيرة لأنها أولاً متعة يتزود بها الإنسان في كل زمان ومكان كما أنها تمدنا بالمعلومات التاريخية التي نستطيع من خلالها رسم صورة للعصر الذي لم نعش فيه لذا فمعنا اليوم مستمعي الكرام فنان متميز من أصحاب الأنامل الذهبية إنه الفنان التشكيلي الكبير إبراهيم محمد المطيلي أهلا وسهلا بحضرتك معنا أستاذ إبراهيم أهلا بحضرتك وأنا سعيد جدا باللقاء ده الفنان إبراهيم المطيلي أصدقائنا خريج كلية الفنون الجميلة عام 1978 هو حاصل على ليسانس الفنون الجميلة في السينوغرافيا والإخراج المسرحي من أكاديمية الفنون الجميلة بميلانو في إيطاليا عام 1978 هو عضو في نقابة الفنانين التشكيليين ومصمم ديكور سابق باتحاد الإذاعة والتلفزيون واشترك في العديد من المعارض الخاصة والجماعية كما أنه قام بالعديد والعديد من التصميمات الدرامية كما أنه حاصل على العديد والعديد من الجوائز في مجال الفن التشكيلي أستاذ إبراهيم المطيلي نبدأ طبعا من اللوحات وجمال اللوحات ولكل فنان مدرسة ربما مدرسة فنية وربما مدرسة خاصة به إلى أي المدارس تنتمي؟ أنا بنتمي إلى المدرسة التجريدية الحسية التعبيرية حاليا ولكن وصولي إلى هذه المرحلة كان زي طبيعة أي فنان متعمق في الفن وفي تاريخ الفن ومدارس الفن سواء كان المدرسة مدارس تصويرية تعبيرية تشخيصية كل ما هو موجود بتاريخ الفن عن المدارس الفنية وبعد كده بتبقى في رؤى خاصة ولوحات خاصة بي إلى أن وده طبعا مشوار كبير جدا جدا جدا ولابد من الفنان الحقيقي أو الفنان الصادق بيكون التواصل بي إلى أن يعبر عن جملة تشكيلية خاصة بي نعم. يعني بمعنى أن سيادتك لما تشوفي لوحتي قبل ما تشوف الإمضاء تقولي ده إبراهيم المطيلي نعم ولهذا يقال أستاذنا الفنان إبراهيم المطيلي أن الفن التشكيلي واللوحات هي انعكاس لفكر ومشاعر ورؤى الفنان ورؤيته للكون من حوله فإذا استطعنا أن نفهم اللوحات التي نراها أمامنا فإننا نستطيع أن نصل إلى عمق تنقي أعماق هذا الفنان، هل هذا صحيح؟ طبعا أكيد، بس هو الفنان ما هوش، هو الفنان جزء من المجتمع، الفنان عايش وبيتعايش وبيتألم وبيفرح، إنما مهمته الأساسية بالحساسية اللي ربنا مديها له، لأن فيه هناك موهبة. فإذا ما كانش بيشتغل الفنان على موهبته بالدراسات والمعيشة اللي حواليه و و و كل ده، فبيطلع هذا المخزون عن طريق لوحته الخاصة بيه. طبعا عشان الجمهور يكون واعي ومدرك للفنان الفلاني أو يقرأ اللوحة الفلانية، ما هيش فزورة، ولكن كل ما هو المتلقي بيشوفها في اللوحة، سواء كان ارتياح نفسي، سواء كانت في مشكلة جواه داخلية وهو شافها على اللوحة، فهو أنا بالتحديد يعني كل المتلقيين أو المشاهدين اللي بيشاهدوا معارضي بيسألوني السؤال التقليدي، هي بتعبر عن إيه؟ هذا تحديدا لأنك من فناني المدرسة التجريدية التي لها خصوصية خاصة، يعني المدرسة التجريدية لا تصل مباشرة كما هو الحال في اللوحات العادية، المضمون لا يصل مباشرة للمتلقي، لكن هذه اللوحات تطلب من المتلقي أن يكون جزءا منها، أن يعمل عقله وقلبه ليصل إلى ما يريده الفنان. بالضبط كده حضرتك، حتى أنا ببقى شوية أقوله أو احنا بس من عادتنا هنا بنكسل شوية في التفكير، ولكن لو فكرنا ومحصنا حنلاقي في أجزاء كتيرة تهتم بالمتلقي، لأن أنا بحط انطباعاتي عن شغلي 2021 إن شاء الله جاي أو قبل كده، كان عبارة عن الصراعات اللي موجودة مش عندنا بس، في كل العالم، ودي حاجة شيء ملحوظ، صراعات في كل، في المأكل، في الملبس، في السياسة، في الاقتصاد، كل ده بس بطريقتي اللونية. نعم. لأن أنا بعشق اللون. ألوان ألوان يا سماء ألوان، ألوان ألوان يا نجوم ألوان، ألوان ألوان في الشروق ألوان، ألوان ألوان في الغروب ألوان، تبتسم ألوان، تترسم ألوان، ترتعش ألوان، تختفي ألوان، تبتسم ألوان، تترسم ألوان، ترتعش ألوان، تختفي ألوان، والحقيقة باقية باقية باقية، والبشر ألوان، البشر ألوان، اللون والورق أو لوحات القماش، هذه هي أدوات الفنان. كيف يمكن للفنان التشكيلي المتمكن كحضرتك أستاذنا الأستاذ إبراهيم المطيلي أن يجعل من الفرشاة والألوان وسيلة للتعبير عن هذه الصراعات التي يموج بها الكون من حولنا؟ هو حضرتك المدرسة اللي أنا بنتمي فيها حاليا أو جزء مني هي جزء حسي زي الحلم، بس الحلم الملون، ولابد من الإمساك به كفكرة، لأن هي الفكرة الأول اللي بتيجي، وأكون جاهز قدام اللوحة البيضة دي، لأن أول ما اللوحة البيضة دي بتبقى موجودة يعني الخضة والرعب والقلق هعمل فيها إيه مع كل هذه الخبرة، مع كل هذه الأعوام والسنوات في الإبداع الفني. كل لوحة ليها حالتها، دي مسألة بتبقى خاصة بي قوي، وأنا عشان أعبر بيها تعبير صادق بالداخلي، فالفكرة بتجيب بقى المساحة وبتجيب اللون، وأول ما بحط إيدي خلاص الموضوع بيكتمل إلى أن يجي فكرة تانية وهكذا. وتكامل الفنون عند حضرتك سواء في فن الرسم التصويري أو في فن الإخراج المسرحي أو في فن الديكور، هذه الفنون تكون حين تتكامل في شخص واحد، كيف يكون النتاج الفني؟ والله هو بس عشان عايز أقف هنا بالنسبة للإخراج المسرحي، هو السينوغرافيا أو السينوغرافيا هي تأليف المنظر المسرحي، لأن فيه بيبقى مخرج ومخرج معايا وأنا معاه على سلمة واحدة من التفاهم عشان نخلق الصورة اللي كتبها الأديب في النص. لأن الأدب النصي سواء كان شكسبير، مولير، نجيب محفوظ، توفيق الحكيم، الدكتور يوسف إدريس، كل دول الأدباء بيكتبوا النص، ولكن أنا دوري هنا شكسبير أو الدكتور يوسف إدريس اللي هو التأليف بالمنظر، هو بيألف بالكتابة بتاعته، أنا تأليفي بالرسم، وبنكون مجتمعين أنا والمخرج عشان نبقى على سلمة واحدة من الرؤية التشكيلية. ولذلك دايما المخرجين اللي عندهم توظيف التشكيل في المنظر المسرحي أو المنظر السينمائي أو المنظر التلفزيوني في التشكيل يكونوا على وعي تشكيلي ووعي فكرة تشكيلي، فأنا برتاح معهم جدا. وأمثال المخرجين كتير جدا جدا، الأستاذ يحيى زكريا الله يرحمه، الفنان المسرحي المخرج المسرحي مراد منير، والفنان عصام السيد، ومجموعة مخرجين حقيقي بيتواصلوا مع شغلي في كل الحاجات أو البرامج أو المسرحيات أو المسلسلات اللي عملتها. وكيف يؤثر هذا السينوغرافيا وإخراج المنظر المسرحي في الفنان إبراهيم المطيلي وهو يقوم بتشكيل لوحته؟ الموضوع ده موضوع كبير جدا، ولكن أنا ببساطة شديدة الفنان التشكيلي أمام لوحته هو المخرج وهو مدير الإضاءة وهو مؤلف القصة وهو كل شيء. المؤلف السينوغرافيا أو مؤلف الرسم تأليف المنظر المسرحي بيكون طبعا الفضل الأول المؤلف الأدبي أو المؤلف صاحب الرواية أو صاحب قصة الفيلم أو صاحب التمثيلية في الرواية، وبنجلس مجتمعين إحنا الثلاثة إلى أن نوصل للجمهور الرواية إلى أن تصبح شكل. وربما يكون هذا التكامل في عقل الفنان إبراهيم المطيلي بين السينوغرافيا وبين الديكور وبين الفن التشكيلي، هو ما دعا الناقد أيمن حامد أن يصف فناننا الكبير إبراهيم المطيلي قائلا: الفنان المتوهج إبراهيم المطيلي مليء بالطاقة، لوحاته تشكل لحظات من الطاقة الحيوية، كائنات تتجمع تتحد تتجانس تارة وتتنافر تارة أخرى في حركة ديناميكية لا تهدأ ولا تعرف الركود، تخالها أحيانا كائنات فضائية أو كائنات تسبح في أعماق البحار والمحيطات، أو مشهدا أراه مكبرا مئات المرات تحت عدسة الميكروسكوب، أي لكائنات بالغة الصغر. هذا بالفعل واقع لمن يقف أمام لوحات الفنان إبراهيم المطيلي التي كما قلنا من أروع ما يميزها تلك الحركة التي تشع من نبضات ومن جنبات اللوحة. هذا الاختيار الدائم لحركة الإنسان في الحياة لتكون مجسدة على لوحاتك الفنان إبراهيم المطيلي، هل يعكس فلسفة خاصة؟ طبعا الفلسفة هي موجودة في الخبرة الحياتية اللي أنا مريت بيها من الصغر إلى كل التجارب الحياتية، وما زلت أمامي الكثير والكثير أما كل هذه التجارب ورائي، لأن دائم البحث والتنقيب والنظرة بعمق شديد، وخصوصا في مناخنا المصري. حقيقة مش عشان أنا مصري عربي، موجود في خريطة مصر، مصر مليئة بالمناظر الخلابة ومليئة بالدراما الإنسانية. أنا لفيت في العالم، رحت باريس ورحت إيطاليا اللي أنا درست فيها بعد دراستي هنا في مصر، ولكن مصر هي بالتحديد نقدر نقول الملف بتاعي اللي أنا بستنبط منه كل الأحلام وكل الأفكار وكل الأشياء. لو سألتك إيه انت مصري قول لي ايه قول لي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه لو سألتك انت مصري قول لي ايه قول لي مصري ابني مصري وابني مصر الله مصر هي الملهمة طبعا طبعا وهذه رحلة لا نود أبدا أن تنتهي أصدقائنا مع فنان كبير بحجم الفنان إبراهيم المطيلي لكن للوقت حكم آخر لهذا فنحن نلخص هذه الرحلة الحياتية الجميلة التي أبدعها لنا الفنان إبراهيم المطيلي في لوحاته بدعوة لكل مستمعين الكرام لمشاهدة أعمال الفنان وجها لوجه في معارضه وعلى شبكة الإنترنت بالطبع لكن ننهي رحلتنا مع الجوائز والتكريمات التي بالطبع أنت مستحق لها الفنان إبراهيم المطيلي التكريمات الحمد لله اتكرمت من السينما بجائزة شادي عبد السلام أنا وسلاسة من كبار فناني الديكور في السينما ودي كانت شهادة كبيرة جدا زائد بقى تكريمات التلفزيون في نهاية خدمتي بشهادة كبيرة جدا كل هذه الشهادات شهادات طبعا من معارض كبيرة جدا شهادات النقاد الكبار سواء كان في إيطاليا أو في مصر هنا الأستاذ صلاح بصار الفنان الكبير أستاذ دكتور محمد إسحاق وكتاباتهم عني ولكن كل هذه نقدر نقول إنها وسام على صدري كل متلقي بيجي لمعرضي ويسعد جدا وخصوصا شباب الدارسين فنون جميلة أو المدارس الفنية وأنهم يلقوا معايا الحديث وأسئلتهم الكثيرة ببقى دي شهادات كلها كبيرة جدا جدا جدا والشهادة الأكبر والأعظم حين ترى لفكرك ولأسلوبك امتدادا في أبنائك الذين يدرسون على يديك طبعا هو ابن الشهاد إبراهيم المطيلي مهندس الديكور دفعة 2020 وخريج أكاديمية الفنون المسرحية وزملائه طبعا زملائه كل الدفعة بتاعته ما شاء الله شباب عموما شبابنا بخير وأنا بتوسم بس مني بشوفه في ابن شادي وبنتي برضو فنانة وإن شاء الله يكون لها نصيب في أي في كلية فنية أنا عندي بالإذاعة دي فخر لي أولا لأن كنت عملت لكم هنا مركز التراث الإذاعي زمان الإذاعة طبعا هي الإعلام الأول للمستمع وإلى الآن أنا بحمل الراديو ترانزستور بحب للإذاعة والإذاعة والتلفزيون يفخران بحضرتك وبأنك واحد من أبنائهما شكرا شكرا كل الشكر والتحية للفنان الجميل إبراهيم محمد المطيلي أن كان معنا في هذه الدقائق أسعدنا بفنه ونسعد أكثر برؤية أعماله الجميلة في معارضه الدائمة كل الشكر والتحية لحضرتك فنان الجميل إبراهيم محمد المطيلي ألف ألف شكر كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوار جيهان